أبصر من زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة هي شخصية ميثولوجية أسطورية عربية قديمة، وحسب هذه الأسطورة فإن زرقاء اليمامة هي لقب لفتاة عربية عاقلة جميلة، كانت عيناها الزرقاوان أجمل ما فيها، وكانت ترى الأشياء من مسافات بعيدة جدا، وكان الناس يعجبون من قوة نظرها، وكانت بلادها تسمى اليمامة، فسميت بزرقاء اليمامة. وقد ذكر في كتاب العقد الفريد لابن عبد رب الأندلسي عن زرقاء اليمامة ما يلي: زرقاء بني نمير امرأة كانت باليمامة تبصر الشعرة البيضاء في اللبن وتنظر الراكبة على مسيرة 3 أيام، وكانت تنذر قومها الجيوش إذا غزتهم، فلا يأتيهم جيش إلا وقد استعدوا له، حتى احتال لها بعض من غزاهم فأمر أصحابه فقطعوا شجرا وأمسكوه أمامهم بأيديهم، ونظرت الزرقاء فقالت: إني أرى الشجر قد أقبل إليكم. قالوا لها: قد خرفت ورق عقلك وذهب بصرك، فكذبوها، وصبحتهم الخيل وأغارت عليهم وقتلت الزرقاء، وصارت زرقاء اليمامة مضرب مثل، فأصبح الناس حتى يومنا يقولون للشخص الذي نظره قوي: أبصر من زرقاء اليمامة.